شيخ، حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى، سمعنا أنها ما تجوز، ايش رأيك؟ لا، أما إيمان نعم، ما أرى جوازها. والحكمة يعني تعالي. الحكمة أن فيها تزكية من جهة، وفيها تذكير، والمرأة أنثى المسمات، فلا يسمى بها. وليلى عبد الجابر ما فيها شيء. عبد الجابر وعبد الناصر ما في شيء. ما فيها شيء. عبد الناصر يجوز يعني. نعم. جزاك الله خير. لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. بطاغية مصر. لا لا، يعني بعض الناس سمى تبركا باسم. لا، ما قصده، قد يكون قبل هذا أو بعده. أو بعده يمكن. أو بعده يمكن. بس ما يقصد الأعمال بالنيات. أي هذه. نعم.